كون مستمرة يروي ضامي المعنى ويحمي عصي القاف وصواته تجرى. تمنى ما تمناهم تمني تمنى الفجر واخبار تسرى يقلب دفتره وان كان مفني طيوف الذكريات امست تمر. انا الشاعر ومعنى الشعر مبني على وجاع بقلبي مستقر جفاني من حسبته يوم ضاني شراب وزاد وظلال بحرة وبدل كل محبوب بمشني وجراني كؤوس الهجر مرة بهجرانة مع الحاجة صدمني وانا ضامي كسر بالهجر جرة عليها مالي اللي علقتني رمتني بنهر حزن وبحر حسرة ولكنه عرفني ولكنه فتح لي يوم فكرة بفني ويهدي للغريب اليوم برا. من أول كنت أقول أصبحت مني وهذا اليوم عني راح مرة. أنا وش غيره حتى قطعني ولا أدري وش على الهجران غرّة. ألا وين الخوي اللي يحني كفوف الدهر يا لله درّة على كيفي وفيه يصيب ظني بوجه المجد الراين غرة ونشري خوته واللي خلقني على درب الشرف جرة بجرة. حسافت عمري الفايت معني على دروب الخسارة روح حرة. تحت ظل العرش واجراه